بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع في أحكام الخلل، وهي مسائل: الأولى، الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد. من مسائل أحكام القبلة الخلل في القبلة، في معرفة الجهة، جهة القبلة. وهذه المسألة مرتبطة بالأعمى. مرة إنسان مكلف بصير يبصر، يمكنه الاعتماد، يمكنه الاعتماد على نفسه، على اجتهاده، يمكنه الاعتماد على غيره، يمكنه الاعتماد على الامارات. الان بالنسبة الى الاعمى، الاعمى ايضا تارة يعتمد على غيره باعتبار انه اعمى، لا يمكنه الاعتماد على نفسه لعدم توفر الامارات المعتبرة في معرفة القبلة. سلام الله. فإذا اعتمد على غيره لا شك أنه يصلي على رأي غيره، لا إشكال فيه، غيره يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى هذه الجهة. لكن تارة أخرى لا، هو عنده أمارة، كان يكون عنده شخص ثقة أوثق في نفسه. هنا شخصان، شخص يخبره عن جهة القبلة ويوجهه إلى القبلة، وشخص آخر أوثق في نفسه، يعتمد على اجتهاده، على ظنه، يعتمد على شخص آخر مثلا، على الأمارات الأخرى المتيسرة لديه. فإذا كان اجتهاده أوثق في نفسه من ذلك الغير، اعتمد عليه، اعتمد على اجتهاده. مثل هذه الصورة يعتمد. أما إذا لا، إذا كان رأيه ضعيفا في نفسه ضعيفا، فلا إشكال أنه إذا صلى على رأيه مع وجود من يخبره، مع وجود من يدليه على القبلة، وهو يعتمد على رأيه ورأيه ضعيف، فيجب عليه الإعادة. لا إشكال في هذا، يجب عليه الإعادة في مثل هذه الحالة. نعم. الأعمى يرجع إلى غيره. إلى غيره من هو غيره؟ غيره الأعمى أو غيره البصير؟ يعني لابد أن يكون بصيرا، مو يكون أعمى. الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد. لماذا؟ لأنه هو غير متيسر له الاجتهاد، الاجتهاد غير متيسر له وأعمى. فإن عول على رأيه، اعتمد على رأيه مع وجود المبصر، لكن اعتمد على أي شيء؟ لإمارة، لأجل الأمارة، لأمارة اعتمدها هذا الأعمى، وجدها هذه الأمارة صح هذا الاعتماد وصح هذا التعويل. وإلا، يعني إن لم يكن تعويله على رأيه، وإلا فعليه الاجتهاد. يعني إذا لم يكن رأيه مستندا إلى أمارة أو إلى ظن، فيجب عليه ما يجب عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الصلاة. الثانية، المسألة الثانية، إذا صلى إلى جهة، الآن هذا ليس مربوطا بالأعمى، وإنما الإنسان مكلف العادة ليس أعمى. إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، المكلف قد يعتمد على رأيه لغلبة الظن، عنده ظن قوي غالب على الظنون الأخرى، فيعتمد على ظنه ويصلي إلى الجهة، إلى جهة القبلة، ثم بعد فراغه من الصلاة يتبين له الخطأ. بعدما يفرغ من الصلاة يتبين له أنه صلى إلى جهة الخطأ. هنا لا يخلو الحال، إما أن يكون الآن مثلا من باب المثال أضرب لكم جهة القبلة كما قلنا إلى الجنوب، قبلتنا إلى الجنوب، تارة أصلي منحرفا إلى اليمين، ومرة أخرى يعني إلى جهة الغار، ومرة منحرفا إلى جهة الشمال إلى اليسار إلى جهة الشرق. فما بين المغرب والمشرق القبلة إن موجودة، ما بين المشرق والمغرب، لأنه الجنوب أين يكون؟ هنا مشرق وهنا مغرب، الجنوب في المنتصف. فإذا كان صلاته فيها انحراف قليل إلى جهة المغرب أو فيها انحراف قليل إلى جهة المشرق، صلاته هنا إذا انكشف له الخطأ، هو صلى إما إلى هذه الجهة أو هذه الجهة بهذه الكيفية، إما يصلي هكذا انحراف يسير مذكور، هذا انحراف هل يضر في الصلاة أو لا؟ إذا كان انحرافه يسيرا قليلا لا إشكال في صحة صلاته، صلاته تكون صحيحة لا إشكال، إلا إذا كان منحرفا انحرافا كثيرا، مثلا بدل ما ينحرف إلى جهة قليلا إلى المغرب أو قليلا إلى المشرق ينحرف كليا إلى المغرب أو ينحرف كليا إلى المشرق أو يستدبر القبلة، في مثل هذه الحالة ماذا؟ الإعادة. لكن الإعادة لابد من التفصيل، هل يجب عليه الإعادة داخل الوقت وخارجه أم يجب عليه الإعادة داخل الوقت فقط ولا يجب عليه شيء خارج الوقت؟ هنا في كلام. نعم. إذا صلى إلى جهة جهة من الجهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، متى يتبين له الخطأ؟ بعد أن يفرغ من الصلاة، بعد أن ينتهي من الصلاة، صلى إلى الجهة، فإن كان منحرفا يسيرا، إن كان منحرفا انحرافا يسيرا، المقصود بالانحراف اليسير كيف؟ إما إلى جهة قليلا ينحرف قليلا إلى جهة المغرب أو قليلا إلى جهة المشرق، فالصلاة ماضية، يعني صلاته شو؟ صلاته صحيحة، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، يعني إذا كان انحرافه انحرافا كثيرا والوقت باقي يجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن ما صلاه لم يكن إلى جهة القبلة، والصلاة مشروطة بجهة القبلة بالاستقبال، وهذا الآن صلى لكن لم يصلي إلى جهة القبلة، انحرف انحرافا كثيرا أما إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب فصلاته باطلة، يجب عليه الإعادة داخل الوقت. أعاد في الوقت فقط، يعيد في الوقت فيما إذا كان وقت الفريضة باقيا يعيد. وقيل هذا قول آخر، إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت. هذا كيف؟ هنا لو فرضنا أنه ما صلى إلى جهة الجنوب ولا صلى منحرفا قليلا أو كذا، وإنما استدبر القبلة، هنا يجب عليه الإعادة مطلقا سواء كان الوقت باقيا أو كان الوقت خارجا، سواء بقي الوقت أو لم يبقى الوقت يجب عليه الإعادة. هذا قول. نعم. وقيل إن بان أنه استدبرها، يعني استدبر ماذا؟ استدبر القبلة، استدبر يعني ماذا؟ استدبر القبلة يعني أعطى ظهره، توجه بوجهه إلى جهة الشمال لا إلى جهة الجنوب. وقيل إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت، سواء كان الوقت باقيا أو خرج الوقت، والأول أظهر. القول الأول يعني الإعادة في الوقت أظهر، القول الأول هو هذا الأظهر. طبعا يشير إلى هذا الاستظهار إلى خلاف بين الفقهاء، هذا القول ذهب إليه من القدماء السيد الشريف المرتضى قدس سره وأكثر الفقهاء المتأخرين ومنهم المحقق ذهبوا إلى أنه يعيد فيما إذا كان الوقت باقيا. طالما الوقت باقي خلص يعني هذا يجب عليه الإعادة، أما إذا خرج الوقت شيء آخر يعني لا يجب عليه الإعادة لأنه الصلاة مشروطة بهذا الوقت. بعض الفقهاء يرى لا، أنه على كل الأحوال هو لم يحرز جهة القبلة لأنه حسب الفرض استدبر القبلة وقد خرج الوقت، إذا خرج الوقت معناه هو ما جاء بصلاة تامة، ما جاء بصلاة فيها شرط الاستقبال فيجب عليه الإعادة على كل. فأما إن تبين هذا طبعا إلى هنا توضح لنا أنه فيما إذا خرج من الصلاة، إذا أنهى الصلاة، إذا فرغ من الصلاة وانكشف له الخطأ. أما إذا انكشف له الخطأ وهو في أثناء الصلاة كيف؟ فأما إن تبين الخلل، كشف له خطأه وهو في الصلاة في أثناء الصلاة، هو منشغل في الصلاة وهو علم أنه منحرف عن جهة القبلة، لكن مرة انحراف قليل ومرة انحراف كثير، احنا نتكلم حول الانحراف القليل الآن. إذا كان منحرفا عفوا إذا كان انحرافه انحرافا كثيرا بحيث لا يعد متوجها إلى القبلة، انحراف كثير يعني إلى جهة اليسار أو إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب، أو أنه لا علم أنه كان مستدبرا للقبلة، ماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاستئناف، لا بد من التوجه، يجب يقطع الصلاة ويستأنف صلاة جديدة، لا بد عليه صلاة جديدة يستأنف. أما لا، إذا كان منحرفا انحرافا قليلا انحرافه إلى جهة الشرق قليلا أو إلى جهة الغرب قليلا، هنا ماذا؟ لا يقطع الصلاة. في الفرض الأول الانحراف الكثير موجب لقطع الصلاة، يستأنف الصلاة من جديد. أما الانحراف القليل لا، الانحراف القليل يجب عليه أن يسوي جهته، يعني يتيامن، إذا كان متجه قليلا إلى إذا كان متياثرا يجب عليه أن يتيامن، وإن كان متيامنا يجب عليه أن يتياثر حتى يتوجه. نعم. فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة في أثناء صلاته فإنه يستأنف على كل حال. هذا كيف يستأنف على كل حال؟ يعني يقطع صلاته، لأنه الانحراف هنا انحراف كثير، انحراف كبير، منحرف إما إلى جهة الشرق وإما إلى جهة الغرب، لا يكون صلاة، أو أنه مستدبر فلا بد من قطع الصلاة ويتوجه بها من جديد، فإنه يستأنف على كل حال سواء كان إلا أن يكون منحرفا يسيرا. إذا كان انحرافه انحراف يسير انحرافا يسيرا حين ذاك يستقيم يعني يتوجه، إن كان متياثرا يتيامن، وإن كان متيامنا يتياثر حتى يستقيم يعني يتوجه إلى القبلة، بمعنى أنه ماذا؟ لا يقطع الصلاة، فإنه يستقيم ولا إعادة، لا يجب عليه إعادة الصلاة. الثالثة، المسألة الثالثة، إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول. كيف هذه المسألة؟ يجتهد حتى يعرف القبلة، اعتمد على اجتهاده في معرفة القبلة وعمل على وفق هذا الاجتهاد، اجتهد عمل على طبق اجتهاده وصل، بعد أن صلى بهذا الاجتهاد إلى هذه الجهة اجتهد في معرفة القبلة وصلى، وبعد أن صلى دخل وقت الفريضة الثانية، هنا لا يخلو الحال، اما ان يبقى اجتهاده الاول على حاله لا يزول، واما ان يطرح عليه الشك. لانه الاجتهاد انت كيف تجتهد؟ انت ما عندك علم بجهة القبلة. متى يجوز لك ومتى يسوغ لك الاجتهاد؟ يسوغ لك الاجتهاد اذا لم يكن لك علم قطعي بمعرفة القبلة، فتعتمد على الظنون، تعتمد على الامارات. اعتمدت على الامارة اجتهدت، صليت على طبق اجتهادك، وبعدما صليت على طبق اجتهادك خلص الان عرفت المفروض انه اجتهادك يقول لك هذه الجهة، عملت على هذا الاجتهاد. ثم بعد ذلك طرأ عليك الشك، دخل وقت الفريضة الثانية وتريد أن تصلي وحصل لك شك بالاجتهاد الأول. عجبا، اجتهاد الأول هل هو صحيح أم أنه خطأ؟ والله ما أدري، هل هو صحيح أم أنه خطأ؟ ماذا تفعل؟ هل تعمل على طبق اجتهادك الأول أم لا بد لك من اجتهاد ثاني؟ فهمتم الآن؟ تعرفون ماذا أقصد؟ عرفتوا؟ أعيد نبين. هلا يقولون المكتوب مبين من العنوان، وهذا نبين كل واحد حاطيه على خده. اعتمدت على الاجتهاد على الأمارة، أنا ما كنت أعلم القبلة، جهة القبلة، فاعتمدت على الأمارات، اجتهدت في معرفة القبلة، كأن أضع على يدي أبلل إصبعي أضع عليه ماء وأرفعه هكذا أعرف مهب ريح، من أين تأتي الريح أعرفه، أو أعرف من الشمس، جهة الشمس من أين تشرق، من الجنوب من الشرق من تشرق، من الشرق أعرف هنا حددت الشرق معناها الجهة المقابلة غرب، يبقى عندي الجنوب والشمال مبين واضح، أو في الليل ما أعرف جهة القبلة أعتمد على النجوم. فأنا المهم أني أعتمد على الاجتهاد، إذا اعتمدت على اجتهادي في معرفة القبلة وصليت الصلاة، وبعدما فرغت من الصلاة دخل وقت فريضة ثانية بعدها وحصل عندي الشك، الشك بأي شيء؟ الشك في الاجتهاد السابق. عجبا، هل كان اجتهادي السابق صحيحا أو كان خطأ؟ هنا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل أعتمد على نفس الاجتهاد السابق أو لا بد من أن أجتهد مرة ثانية؟ لا، يقول لا بد من الاجتهاد مرة ثانية، أجتهد مرة ثانية في معرفة القبلة حتى أعرف القبلة. هذا فيما إذا حصل عندي شك، لأنه هناك الاجتهاد ليس يقينا، الاجتهاد ليس يقينا، فلذلك إذا طرأ عليه شك زال انتفى ذاك الاجتهاد. لما ينتفي ذاك الاجتهاد علي اجتهاد آخر، يجب علي أن أجتهد مرة ثانية لمعرفة القبلة. لا، الصلاة الأولى خلاص مضت، تهت، ما يجب علي الصلاة الجديدة، يجب علي أن أجتهد قبل أن أصلي، أن أجتهد لمعرفة القبلة مرة ثانية حتى أصلي قبل الصلاة أجتهد. هذا إذا حصل عندي شك. أما إذا لم يحصل عندي شك، هل يجب علي أن أجتهد مرة ثانية؟ خلص ابني على الاجتهاد الأول يكفيني. توضحت الآن عندكم؟ الثالثة، إذا اجتهد لصلاة، اجتهد بأي شيء اجتهد؟ قوم اجتهد في معرفة حكم الصلاة، لم يجتهد من الصلاة واجبة، ولم يجتهد في معرفة أجزاء الصلاة، وإنما اجتهد لمعرفة القبلة، اجتهد حتى يعرف جهة القبلة، اعتمد على اجتهاده. ها؟ إيه، للصلاة لأجل الصلاة يعني. إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، دخل بعد ما صلى على طبق اجتهاده وعمل على طبق اجتهاده وصلى دخل وقت فريضة ثانية، الآن يريد أن يصلي، حصل له الشك، لا يخلو أما أن يبقى يطرأ عليه الشك وإما لا يطرأ عليه الشك. إذا طرأ عليه الشك في الاجتهاد السابق، شك في اجتهاده السابق، هنا ما في استصحاب. أحسنت، ما في يقين، هنا ما في استصحاب، يقول أنا أستصحب لأنه أصلا سابقا ما في يقين، هو اجتهاد سابقا ما في يقين بمعرفة قبله، هو اجتهاد، اجتهاد ظني. فلذلك هنا إذا حصل له شك يجب عليه أن يجتهد مرة ثانية. ثم دخل وقت أخرى، وقت صلاة أخرى، فإن تجدد عنده شك، شك بأي شيء، شك بالاجتهاد، مو شك في الصلاة، صلاته لا يشك فيها، هو يشك في اجتهاده السابق لمعرفة القبلة، استأنف الاجتهاد، يعني لا يبني على الاجتهاد السابق، وأن يجب عليه أن يجتهد مرة ثانية، وإلا بنى على الأول. إذا لم يحصل، إن لم يكن عنده شك، بنى على اجتهاده الأول، يعمل على اجتهاده الأول، المفروض أن الاجتهاد الأول باقي لم يجد باقي. المقدمة الرابعة، في لباس المصلي وفيه مشارع. انتهينا من الوقت، انتهينا من الاستقبال، لأنه الوقت شرط. ها، إن نحن نتكلم الآن، من هنا تعرف أن الكلام في الشروط؟ تكلمنا في الوقت، الوقت شرط، طيب للوجوب، القبلة شرط، الآن نأتي إلى الطهارة، الطهارة أيضا شرط، قرأنا الطهارة، طهارة البدن والوضوء، قرأنا الطهارة كتاب الطهارة. الآن لباس المصلي، إذا أنت تصلي عريانا أو تصلي بملابس، طبعا لابد أن تصلي، لابد أن تكون ملابسك مما تجوز فيه الصلاة، مما تجوز فيه الصلاة، ولا يخلو الحال، ولا يخلو ملابسك من أين مصنوعة؟ قلتها الآن، ها ما شاء الله، الآن لابس جلد، الأخ عبد الأحد لابس جلد، يا أدري هذا هو صيفا أو شتاء نفس الشيء، يعني مو نقول مريضة، ولابس جلد الآن، هذا الجلد عجبني، جلد من ميتة أو جلد من حيوان مذكى، جلد من حيوان مأكول اللحم، جلد من أي شيء، يعني أنت بعض الأحيان تلبس الجلد، هذا الآن لابس بنطلون ما شاء الله، عندك في بنطلونك في حزام، والحزام من جلد، خذ عشان إذا كان من ميتة لا تجوز صلاة فيه، إذا كان اللباس مصنوعا من جلد ميتة، سواء كانت الميتة مأكولة اللحم أو لم تكن مأكولة اللحم، يجوز صلاة فيه؟ لا تجوز صلاة، سواء دبغ أو لم يدبغ، أهل العامة يقولون جلد الميتة إذا دبغ يجوز الصلاة فيه، لا عندنا لا، الدباغة بما هي دباغة لا تحلل، لا تطهر، لا تجعله طاهرا، هو خلص ميت ميتة. وهل يفرق بين الحيوان المأكول اللحم وبين غيره إذا ذكي، بين جلد غيره إذا ذكي أم لا؟ يعني بعض الحيوانات غير مأكولة اللحم لكنها قابلة للتذكية، إذا ذكيت جلدها طاهر، لكن هل يصح الصلاة فيه؟ هل يصح الصلاة فيه أم لا؟ بعض الحيوان يعني جلد النمر، النمر قابل للتذكية، جلد الأسد قابل للتذكية، غير مأكول اللحم، إذا ذكيت وذبحت وأخذت جلده وصنعته، الآن ما في يصنعون الفراء الفرو وهذه الملابس يلبسها، خاصة الأغنياء مثلا ما يلبسون من هذا جلد النمر وغير جلد النمر، هذا في الصلاة ممكن وهو مذكى، هو صحيح هو غير مأكول طبعا، لا فقط في جلد فقط وطاهر، لكنه لا يجوز الصلاة فيه، فقط بالنسبة إلى حيوان مأكول اللحم. الأولى، لا يجوز الصلاة في جلد الميت، حتى لو كان مأكل لحم، حتى لو كان الحيوان مأكل لحم، لا يجوز صلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه، حتى لو كانت الميتة مما يعني حتى لو كان جلد خروف لكن خروف ميت، جلد شاة لكن الشاة ميت، فلا يجوز الصلاة سواء دبغ أو لم يدبغ، سواء دبغ أو لم يدبغ. طبعا هو لما يقول سواء دبغ أو لم يدبغ يرد على المخالفين، المخالفون يقولون أنه إذا دبغ صار طاهرا جاز الصلاة، أهل العامة. الآن أنت كيف لبست هذا الجلد؟ طبعا الجلد ذهب إلى المعمل وأضيف له مواد كيميائية وكذا حتى يكون بهذه الطريقة، هاي معالجة، الغسل وما شابه ذلك هاي الدباغة يسمى. سواء دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه أيضا، حتى لو كان لا جلد ما لا يؤكل لحمه حتى وإن كان طاهرا هذا الحيوان، وإن كان طاهر مثل الأسد، الأسد طاهر وإذا ذكي هو طاهر لكن جلده يجوز، لا، ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر، طاهر في حياته في حال حياته، أيضا مما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الزكاة، يعني مما يقبل الزكاة، مثل الأسد، الأسد يقبل الزكاة، يقبل التزكية، السبع يقبل التزكية، لكنه لا يصلى بجلده وإن كان طاهرا، لكنه لا يصلى بجلده. انتبه، مو لا يلبس، مو لا يجوز لبسه، لا يصلى، لا تجوز الصلاة فيه. ها؟ يجوز لك تلبسه لكن لا يجوز لك الصلاة فيه. إذا كان الفريضة لا يجوز من باب أولى النافل، واضح يعني. وين يعني اذا كان هذا لا يستعمل في الصلاه، وهل يفتقر ولا يستعمل في الصلاه، وهل يفتقر استعماله في غيرها الى الدباغ؟ طيب الان سلمنا انه في الصلاه جلد غير ماكول اللحم القابل للتزكيه وهو طاهر حال الحياه، هذا ليس نجس العين وإنما طاهر، طاهر حال الحياة، هذا في الصلاة سلمنا أنه لا يجوز لبسه. طيب نريد أن نستعمل هذا الجلد في شيء آخر، استعمال آخر، ألبسه حذاء، ألبسه مثل هذا الآن شاكيت، صحيح في الصلاة لا يجوز الصلاة فيه سلمنا. طيب الآن في غير الصلاة ذبحت الأسد، طبعا أنا لا أذبح الأسد، ذبحت الأسد أنا أراه هو هكذا، ذبحت الأسد، ذبحت الأسد، هناك خلاف بين اثنين، أحدهما اسمه ثور والآخر اسمه طاهر، ها؟ واحد ما في واحد اسمه طاهر، واحد اسمه طاهر والآخر اسمه ثور، فكان طاهر يضحك على ثور، يقول له يعني هل هناك قلة في الأسماء حتى أهلك يسموك بهذا الاسم اختاروا لك، ما في غير هذا الاسم، يعني ما في اسم محمد، ما في يعني الأسماء تشترى بالأموال يسموك اسم زين، ما في غير اسم ثور يسموك ثور؟ قال وأنت يعني تتعجب من هذا وتستقل هذا، ماذا تقول في رجل خرؤه طاهر؟ أنا أنتم الآن ما عرفتم شو معنى خرؤه طاهر، ها؟ أنا أقول لك خرؤه يعني عذرة. طيب الثور خرؤه طاهر أم لا؟ ويقول ماذا يعني اسم رجل خرؤه طاهر؟ اذا انت تضحك على اسم ثور فانت خرأ. هذا أنت تقول وأنا أقول أسد هو ينزل برأسه لنه. فأنت قابل للتذكية مولانا، جلدك يجوز لبسه لكن في غير الصلاة، يجوز لبسه لكن في غير الصلاة. على كل الأحوال فإذا في غير الصلاة هل يحتاج الآن وجل طال، لكن هل يحتاج أنا في غير الصلاة أريد أن أستعمل هذا الجلد في غير الصلاة، هل يجوز أستعمله؟ يشترط فيه الدباغة أو لا يشترط؟ هل يشترط الدباغة أو لا يشترط؟ ولا يستعمل في الصلاة، وهل يفتقر استعماله استعمال هذا الجلد في غيرها في غير الصلاة إلى الدباغ؟ قيل نعم لا بد من الدباغة، لا بد أن يدبغ حتى تستعمله حتى تلبسه، لا بد من الدباغة. وقيل لا يحتاج إلى الدباغة، وهو الأظهر على كراهية. أولا الذين ذهبوا إلى أنه يشترط في استعماله إلى الدباغة الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، هؤلاء ذهبوا إلى اشتراطه، إلى اشتراط الدباغة، يشترط في استعماله في غير الصلاة إلى الدباغة، هؤلاء ذهبوا. أما المحقق الحلي وغيره من الفقهاء قالوا لا، قالوا أن التذكية لما يذكى هذا الحيوان صحيح هو غير مأكول اللحم، لكن التذكية هي سبب للطهارة، والمفروض أن هذا الحيوان قد ذكي، إذا ذكي الحيوان لا يحتاج إلى دباغة، فالتذكية سبب تام للطهارة، فما في داعي إلى الدباغة حتى نحكم، هي أصلا الدباغة ليست مطهرة في حد ذاتها، وإلا لو كنا هكذا معنى هذا يسري مسألة الدباغة حتى في جلد مأكول اللحم، نفس الكلام يبقى. لا، إلا أنه يقول على كراهية، على كراهية يعني من باب الاحتياط على كراهية، وهو الأبهر على كراهية. الثانية المسألة الصوف، تعرف الصوف؟ ها؟ صوف أحسن، صوف الغنم الصوف والشعر، شعر موجود على الماعز، على الماعز الشعر، تعرف هذا الحيوانات أسود والشعر والوبر، الوبر موجود على الجمال على الإبل، هذا الوبر يسمى وبر، والريش، الحمد لله ريش موجود، يعني ريش تعرفه، ريش على الطائر على الطيور، شو موجود ريش هذا ريش مما يؤكل لحمه طاهر، هذا كله طاهر، سواء قطعناه حال الحياة أو قطعناه بعد الممات لا إشكال في طهارته. نعم قطعها قص مو نتف، مرة أقصه أمسك الصوف، الآن الخروف الخرفان في فصل ربيع أو قبل الصيف، الغنامة يعرفون، الذين يشتغلون بالغنم يعرفون، قبل دخول الصيف تجز الأغنام، يخفف من شعرها من صوفها، هذا الصوف يستعمل أم لا؟ طيب طاهر يحتاج إلى التطهير؟ لا يحتاج إلى طاهر. وكذلك إذا جززته بعد الموت قصت قصها بعد الموت، طيب فرق بين أن تقص وبين أن تنقفه، تقلعه من محله، إذا قلعته من محله لابد أن تغسل هذه المواضع، مواضع الاتصال، هذا فيما إذا خرج معه شيء، لأنه هنا بويصلات مال الشعر موجود، فهمت الآن؟ فرق بينه، يجوز إذا قطعت الصوف مما تحله الحياة، قص تقصه، هو هذا شعر تقصه، شعرك احسن، حتى شعرك يجوز اذا كان عندك شعر كثير، او تجمع شعرك كلما تحلق نجمع شعرك ونضعه في المخدة، يجوز ننام عليه ام لا؟ يجوز ريش. إنسان ميت واحد، إنسان ميت واحد، بس كيف الإنسان الميت بالحيوان؟ يعني إحنا حيوان، الإنسان ما أكل اللحم، إحنا نتكلم حول الحيوان ما أكل اللحم. الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه، مما يؤكل لحمه، أنت مو ما أكل اللحم، مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جزة، جزة بمعنى قطع، قصة، قص جزة من حي أو مذكى مذبوح أو من ميت، هذا كله تجوز الصلاة فيه، لا أشكال فيه، تجوز الصلاة فيه إلا إذا قلعناه قلعا، لا القلع يختلف. نعم. ولو قلع من الميت شيء، قلع هكذا تأخذ الصوف وتنتفه ندفا، هذا القلع من من من جلد الميت، من الحيوان الميت، حيوان خروف مات وقلعت صوفه قلعا، هنا لابد من غسل هذا الموضع. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال، موضع الاتصال، الاتصال بجلد الميتة لأنه جلد ميتة، هنا بويصلات، هذا الشعر فيه بويصلات، فلابد من طبعا بعد أن يزال ما يخرج معه أو ما يسحبه من الدم وما شابه ذلك من اللحم لابد من إزالته، ثم بعد ذلك غسل، لأنه قد يخرج معه لحم، إذا خرج لحم هذا لحم ماذا؟ لحم ميتة، فلابد من إزالته ثم بعد ذلك غسل موضع الاتصال. من الحي تقلع من الحي، هذا من الميت، نفس الكلام تستخدم نفس الكلام، واحد موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت، إذا كان تحله الحياة، كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة، بمعنى القرن قرون، الحيوان طاهر، الحيوان طاهر، حال حياته وطاهر، حيوان مأكل اللحم طاهر، حتى لو لم يكن مأكل اللحم لكنه طاهر، قرنه لا تحله الحياة، أظفاره لا تحله الحياة، شعره لا تحله الحياة، صوفه لا تحله الحياة، هذا كله لا تحله، أجزاء التي لا تحله الحياة، أظلافه الظلف يسمى لا تحله الحياة، كله طاهر. كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة. وما كان نجسا، النجس العين، الحيوان نجس العين، شيء نجس العين كالكلب والخنزير، لا فرق في أجزائه سواء كانت مما تحلها الحياة أو مما لا تحلها الحياة، على خلاف في ذلك السيد المرتضى يقول لا. نعم. إذا كان طاهرا في وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر، مما يقول على الأظهر كذا كلام إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى السيد المرتضى. السيد المرتضى ماذا يقول هناك؟ يقول هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة، حتى لو كان الحيوان نجس، حتى لو كان نجس العين، هذه الأجزاء طاهرة. بأي دليل تقول طاهرة؟ تقول يقول هذه الأجزاء هل هي من نجس العين؟ هذه الأجزاء ليس من نجس العين، لا ينطق عليها أنها نجس العين. تأخذ شعر الكلب هو نجس العين؟ تأخذ ظفر الكلب هو نجس العين؟ لا. متى يكون من نجس العين؟ يقول يكون من نجس العين إذا كان مما تحله الحياة، وهذه الأجزاء ليست مما تحله الحياة، فلا يصدق عليها أنها من أجزاء نجس العين. هذا مثل الشعر المأخوذ من الميتة، لا إشكال فيه. الذين يقولون بالنجاسة يقولون بالنجاسة مطلقا، لا فرق بين ما تحله الحياة وبين ما لا تحله الحياة، لا فرق. نعم. ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من المذكى من الحيوان المذكى، إلا الخز الخالص. خلينا نقرأها. إلا الخز الخالص. الخز هو عبارة عن حيوان صغير مائي، حيوان مائي يقال له الخز، له فرو يؤخذ، هذا خارج. اي صغير، هذا حيوان صغير يعيش في الماء، ممكن مثل القندز او ما شابه ذلك، مثل هذا يعني. الا الخز، مو قندوز، قندز، القندز. الا الخز الخالص، وفي المغشوش اذا كان مخلوطا، طيب مو ليس صحيحا يعني، ليس خالصا وانما مغشوش، منه بوضع الارانب والثعالب، روايتان أصحهما المانع، لا يجوز. نعم.